لأبوين، أما الإخوة لأم فإنهم لا يرثون معه مطلقا، فإذا وجد الأب أو وجد الجد فإنه يحجبهم، وهذا هو قولنا عدم وجود الفرع الوارث أو الأصل الوارث، أي الابن وابنه أو الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى، وكذلك الأب وأبوه وهو الجد وهو ما يعرف بالأصل الوارث. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.